حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الوصول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الوصول حار فكري أي مدح كان كفوا للشمائل يا رسولا بشرت فيه الرسائل أي مدح كان كفوا للشمائل يا حبيبا بشرت فيه الرسائل أي كون نبوي في كماثل أنت نور أنت طهر أنت حق هد باطل أنت نور أنت طهر أنت حق هد باطل حار فكري قد تبعنا سنة الهادي المطاع فنجونا من عثار وضياع تبعنا سنة الهادي المطاع فنجونا من هلاك وضياع وشدونا في سويعات السماء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع حار فكري